للعلم عائشة كان لسانها قذراً؟ هذا معاوية إنسان قذر. كان تخطيط، كان عمر الخطاب جزء من تحالف كبير، تحالف مجموعة من المنافقين. أولاً نحن عقيدتنا، نحن ما نقول أن نساء النبي طاهرات، ثنتين في جهنم. النبي كان يطمح في إقامة الدولة الإسلامية، وإقامة الدولة الإسلامية تحتاج إلى عقد تحالفات مع القبائل العربية حتى تتوطد الأرضية لإقامة هذه الدولة. إقامة الدولة تحتاج إلى أن يداري النبي كل من يخاف منه ويخشى منه على استمرار الدولة وعلى بقائها وعلى ثباتها. لذلك حكمة النبي وسياسته شاءت أن يتزوج من عدة قبائل حتى يعقد بينه وبينهم تحالفا من خلالها تدعمه القبائل في إقامة الدولة، أو من خلال هذه التحالفات تستمر دولته بلا معارضة، أو يتزوج بنات أشخاص يخاف منهم على مسيرة الدعوة الإسلامية، فيكبح شرهم ويرد كيدهم بالزواج من بناتهم. تزوج النبي أم حبيبة بنت أبي سفيان، ما كان ذلك إلا لردئه عن شره ولردئه عن كيده تجاه مسيرة الدعوة الإسلامية. وأغلب زوجاته حتى من تزوجهن وهن صغار السن تزوجهن من أجل عقد تحالفات أو من أجل رد المكائد أو دفع الشرور حتى تستمر مسيرة الدولة الإسلامية بلا معارضة وبلا زلازل أو بلا أعاصير تؤثر على بقائها وثباتها. قد تكون غير ديمقراطية. أنت تعارض يزيد لتنتخب معاوية؟ أنت تعارض الولي؟ أنت حبيت تقول لي شكون إيران؟ شكون أفضل، بوتفليقة ولا معاوية بالنسبة لي؟ معاوية. أنا عندي بوتفليقة، رجل بوتفليقة خير من جماعة. بوتفليقة وكرشو فيك يضحك عليك. أيوة. لا أبداً. أنا عندي رجل بوتفليقة خير من جماعة. معاوية اللي خير من معاوية خير من بوتفليقة. أنا نقولها. رجل بوتفليقة خير من جماعة. معاوية. نعم. انتهى الأمر. شوف بوتفليقة في حد ذاته كرمته يشوف يضحك عليك كل شيء بالبال. يضحك عليك. لكن المهم باختصار شديد، ولهذا احنا لما قلنا بانه الامن يعني هذا الفكري، هذا نعطوه ان شاء الله موضوعا خاصا، لانه خاصه كما قلت لكم اليوم الناس مهددين، وين وصلنا حاشاكم، يعني نقول حاشاكم لانه لا يعقل، ما كانش يعقل فيما سبق، حاشاكم يوصل واحد جاهول ضالول يتكلم على الصحابه، صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فداوا الرسول صلى الله عليه وسلم بانفسهم وذويهم وأموالهم وكلش اللي ثنى عليهم ربي سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه، هكذا ولا لا؟ وآيات كثيرة في فضلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي سعيد الخدري لا تسبوا أصحابي، ويجي هذا الصعلوك المجرم وما لقيناش تعليقات في الجرائد ما نعرفش أصابها، وما لقيناش تعليقات في التلفازات، ويسب معاوية ابن أبي سفيان وحاشاه وزعم يتزلف يقول والله لا رجل بوتفليقة خير من وجه معاوية، والله لكذاب، والله ما يرضى لك هذا بوتفليقة، والله ما يرضى نيابة عنه، والله ما يرضى. نعرف عقلية الرجل وفكر الرجل، يقول حاشا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا العبد المذنب، أنا العبد كذا، نوصل الصحابة كيفاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وانت يا واحد الهفاف، يا واحد اللفاف، حابكش ما تهفني بهذا التزلف، والله بسبك للصحابة قد سببتني أنت وسببت كل المسلمين في الجزائر، قبحك الله وعليك من الله ما تستحق. حب نقول مش شاهد ماشي في هذا الكلام كيف ولا، ولكن مر كل لا حدث ولا حديث ولا لا يا إخوان، يعني حبيت نقول الآن الوسائل هذه معناه صراحة إلاق باش يكون الأمن، إلاق باش يكون الأمن، العقيدة هذه صحيحة الشرعية اللي قريناها، لأنه لو كان نفتحوا ملف الشيعة ملف كبير، لا يعني صراحة نجزها بكلمة، زمان اليهود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم في كل شيء، خالف اليهود والنصارى في أعمالهم، لأنه يعرف اليهود إيش هي عقليتهم عقيدتهم وكل شيء. لكن تعرفوا قضية صوم عاشوراء، نحن أحق بموسى منكم لأنه كذابين. كيف أشكم أذيتوا سيدنا موسى ولا لا؟ أو قالوا يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وربي قالنا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجه. وربنا قالنا ندعوه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. شكون هو المغضوب عليهم؟ اليهود والضالون. تعرفوا الشيعة واش يقولوا؟ شكون المغضوب عليه؟ عمر بن الخطاب والضال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باش تعرفوا شر هؤلاء ومكر هؤلاء. لكن للأسف ما تعلموش. ولهذا ما ينوضش في دار سنية وفي دار تاع مسلمين أبناء شيعة. يحكي لي واحد الأستاذ ونختم به المقال، العفو يا أخوان سامحوني، الوالد ذكر أبا بكر، ذكر أبا بكر، ذكر زوجته يا مرأة كيفاش كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الولد قال له لعنه الله، الرجل تزلزل. وش الولد عم بلو جاب معلومة جديدة البابا، الولد عم بلو معلومة جديدة جابها معلومة يعرفها. لما شاف بابا تغير وجهه، وش يا ولدي من تعلمت هذا؟ قال له الشيخ تانا اللي علمنا هذا. قال له ولي كان يقول كل ما يذكر أبا بكر وعمر يقول كذا وكذا. قال يا جماعة لما تذكروهم العنوهم، استغفر الله حاشاهم رضي الله عنهم جميعا. المهم فالشيخ الحمد لله راح شكى به المدير وحقيقة يعني فصلوه، يعني القول بالرجل صار عنده منشورات وعنده وعنده وعنده وعنده.